برنامج مفاهيم تربوية مع الدكتور أسامة زيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع اللقاء رقم 11 من هذه السلسلة مفاهيم تربوية. وهذا اللقاء غاية في الأهمية لأنه يتعلق بأخطاء الأبناء وكيف نتعامل مع هذه الأخطاء. هل هنضرب؟ هل هنعاقب مباشرة؟ هل هنفوت؟ هل كيف سنتعامل؟ هو هذا يعني ما سنتكلم عنه في هذه الحلقة بإذن تعالى. تقبل هذه الأخطاء، وفي بعض المراحل العمرية إحنا محتاجين إن إحنا نتقبل بعض الأخطاء لأبناء. طيب، خلينا دايما لما يعني بننطلق من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو من آية أو من موقف للصحابة. هذا الموقف عجيب جدا الذي سنتحدث فيه الآن. الموقف ده تخيل أنت تعيش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وتعيش في مع الصحابة، فبالتالي فأنت في أفضل مكان، يا إما مكة أو المدينة، وفي أفضل زمان يعيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أفضل معلم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أفضل وفي أفضل بيئة الصحابة. فأنا مش عارف أن محتاجين إيه، يعني كل حاجة متوفرة، يعني عوامل التربية الصحيحة موجودة بكل عناصرها، سواء وحي والسماء مرتبطة بالأرض بالوحي، سواء معلم، سواء صحبة، سواء منهج، كل ده متوفر، يعني عناصر التربية كلها متوفرة. وإذ بشاب يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وأمام الجمع الموجود ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إئذن لي في الزنا. موقف مؤثر جدا وغير متوقع، ولذلك الصحابة أهموا به. أنت بتقول إيه؟ يعني مع كل هذه النقاط وجاي بتقول إئذن لي في الزنا؟ وبعدين أنت يعني تقول لمن؟ تقول حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قلتش لحد زميلك لصديقك، ده انت جاي تقول للمعلم ائذن لي في الزنا. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم هو ده اللي احنا حابين نتعلمه، حابين نتعلم هذا التعامل مع الاخطاء، لان هذا يعني الشاب يعتبر كابن النبي صلى الله عليه وسلم. فانا ساتعلم من هذا الموقف فكيف اتعامل مع ابنائي في مسألة الخطأ. تخيل ابنك جاي، يعني حافظنا ربنا يحفظك وأولادك، جاي بيقول لك على هذا الموقف: إذن لي في كذا، أنا عايز أشرب مخدرات، أنا عايز أشرب مش عارف إيه، أنا عايز أعكس البنت ديت، عايز أمشي مع البنت ديت، عايز مش عارف إيه. فهتقول له إيه؟ هتتعامل معاه إزاي؟ هو إحنا هنقول نضرب على طول وأنت أصلك ما تربتش ومش عارف إيه، وقصة طويلة نروح داخلينها كده، لأن ما نعرفش موضوع التربية بيتم إزاي. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة خاطب الفطرة، خاطب فطرة وبأسلوب منطقي وإقناع في غاية الروعة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: هكذا الناس. أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: وهكذا الناس. ففي بعض الروايات: وعمتك وخالتك؟ قال: لا. وهكذا الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له في رواية: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره، قال له: ادنه، يعني تعالى قرب مني. فجه، ودي بقى اللي هي الايه، اللمسه الحانيه من الاب الشفوق او المعلم او المربي: تعالى يا ابني، تعالى حبيبي. راح ايه، ادنه، راح حط ايده على صدره كده وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الخطأ. فأنا بقول محتاجين نتفهم أخطاء أولادنا. في بعض الأوقات ولادنا هيخطأوا، هم مش معصومين، ولادنا ليسوا من الملائكة. وقد تظن كده إيه، أنا فلان ابني ما يعملش كده، لا هيعمل كده. ابني شرب سجاير، أنا ابني يشرب سجاير ويبقى كسر الدنيا. ايوه، هو شاب. انا مش بقول لك هنا ان انت هتوافق على الخطا، لكن كيف تتعامل مع هذا الخطا، لانك انت ممكن تشد عليه في وقت ما ينفعش معاه الشده، فيقوم ينفر منك ويبعد ومش هيشرب السجاير ديت او التدخين، وتلاقيه بعد كده وصل للمخدرات وانت ما تعرفش. كل ده ليه؟ لانك انت ما احتويتش الموقف. فتعاملت بالعنف وحرصت على مظهرك وليس على معصية الولد أو خطأ الولد. أنت خفت أنه إيه؟ أنا يتقال علي أن ابني كان مش عارف إيه؟ أيوه أنت مسألنا بقى، المسألة مسألتك أنت. طب والولد؟ مش قضية بقى بالنسبة لي، هذا أمر خطير جدا يجب الانتباه إليه. يبقى هنا محتاجين نستفيد من هذا الأمر في تربية أولادنا، مسألة مخاطبة الفطرة. ولذلك هات أعتى العتام من العصام، أعتى العتام من العصام، وأعطي له مقطع يتكلم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب شيق، بأسلوب مؤثر، بميديا جميلة، وقول له شاهد المقطع دوت دقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاقي اللي هو كان حاجة كده من الجبار قدامك تلاقي عمال بيبكي. هو بيبكي ليه؟ لأن الفطرة ديت، هو في فطرة في داخله أنه بيحب النبي صلى الله عليه وسلم. لو جبت له مقطع أن مثلا حيوان أعزكم الله غزال أسد مش عارف إيه وهو بيولد وبيعتني، وأثناء فترة الولادة وبيعتني بالمولود بتاعه، وبعدين رحت داخل بآية كده، وبعدين رحت داخل بمشهد بلقطة جميلة، وتبص تلاقيه عمال يبكي. إيه يقول لك؟ ده خلق ربنا. وبعدين تبص تلاقيه إيه؟ شعر ده اسمه مخاطبة الفطرة. فإحنا محتاجين نخاطب الفطرة وإحنا بنعالج أخطاء أولادنا، لابد من الدخول على الفطرة، الدخول على الفطرة. ودايما ربنا بيحب كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يحب كذا. أنت يا ابني يا حبيبي ترضى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشوفك في الموقف دوت؟ طب هيقول لك إيه؟ المرة الأولى ده أنا قلت له كذا مرة ما سمعش الكلام، مرة واثنين وثلاثة وعشرة. أنا بقول لحضرتك أن هذا الشاب كان في أحسن بيئة وأحسن معلم، والوحي يتنزل، ورغم ذلك يطلب هذا الإيه؟ هذا الأمر. فما بالك في أوقاتنا التي نعيش فيها وكل الدنيا اتفتحت على أولادنا؟ أنا محتاج أن أنا ألم أولادي بقى، أن أنا أحافظ على أولادي وأسمع من أولادي وأتكلم مع أولادي، ادوهم مساحة من الإيه؟ من الكلام. أيضا من النقاط بقى اللي احنا ممكن نشجع بها أولادنا على فعل الخير، ايه المانع ان احنا يعني نعمل مسابقة في الخير في الحي؟ ايه المانع ان داخل الاسرة نعمل افضل مثلا اللي هو حافظ على صلاة الفجر كل الاسبوع كله، حافظ على الصلوات كلها في اليوم كله، اللي ساعدت مامتها او والدتها في اعمال البيت، وابدأ اشجع ولادي واحدة واحدة واحدة لحد ما ولادي كده يلتفوا حواليا. يعني لا نحب ولا نريد أن نكون عامل منفر للأولاد، إنما نكون عامل إيه؟ جاذب للأولاد، وتكون البيوت بيئة جاذبة وليست بيئة منفرة. وطبيعي كل ما الإنسان حب شيء يحب أنه يرتبط به ويكون جنبه، فأنا عايز يكون البيت يكون شيء محبب للولد، وهكذا. ندخل مباشرة على الكتاب اليومي اللي هو يتناول أو يتعامل مع التربية ويوضح لنا المفاهيم وخبرات الكتاب وخبرات الحياة. كتاب اليوم فن صناعة الذكريات، وأنا بصراحة هذا الكتاب يعني إن كان الكتب اللي فاتت كتب جميلة ويعني ورائعة، إلا إن هذا الكتاب أنا بجد فيه متعة وأنا أقرأ فيه. الكتاب ميزته إنه انكتب بأقلام كل واحد صاحب القصة اللي موجودة. الكتاب عبارة عن يعني الكاتب لم يكتب شيء في الكتاب، إنما جمع كل الذكريات لناس كثيرة. أنا حصل لي موقف، وده حصل له موقف، وده حصل له موقف، بدأ يجمع هذه المواقف ووضعها في هذا الكتاب، سماه فن صناعة الذكريات. وأنا إن شاء الله يعني قدام شوية هجيب ذكرى من هذه الذكريات في حلقة من الحلقات. كتاب رائع جدا، أسلوبه سهل وعصري وواقعي، وطبعا هو قسمه لأقسام، تكلم فيه عن 250 يعني ذكرى من الذكريات اللي صنعها الآباء مع الأمهات. وطبعا يعني الحمد لله رب العالمين، الكتاب ضروري وهام جدا لجميع الآباء والأمهات والمقبلين والمقبلات على الزواج. بارك الله فيكم، ومهم جدا نسمع أولادنا ونعطيهم فرصة ونتقبل أخطائهم، ونسأل الله عز وجل أن يحفظهم من كل سوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.